الخطباء. نعم. أيام العيد. نعم. تصادف مثلا وقوع فتن في ربع المسلمين. كان هم يحزنون ويقولون كيف نعيد وكيف نفرح وأخواننا يفرحون وكذا. فهل هذا شيء هذا هو مثلا يجوز الإنسان أن يحب على الأموات ثلاث أيام لا أكثر، لكن هل هذا فيما لم يرد حث الناس على الفرح به أو عام؟ الظاهر أنه ليس بعام، وأنه خاص فيما لم يرد الفرح به، وأن للمسلمين أن يفرحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن وحروب. وأن ننبه المسلمين الذين عافاهم الله من هذه الفتن والحروب على نعمة الله عز وجل عليهم بهذا، وأن يحذرهم من المخالفات التي قد تكون سببا للشر والفتن. فهمت؟ هل نراه مثلا؟ بالنسبة يجوز له الصيام الثلاثة من حين جملة متبرعة ثلاث أيام من حين إحرامه بالعمرة. نعم. ألا يكون فيها يعني كأنه يتنبأ؟ ترجع له. بالنسبة للصيام ثلاث أيام من حين الإحرام. نعم. ألا يكون فيه سبق للأحداث؟ إنه قد يلزق. نعم. هو لا يدري. إذا كان يعني الوقت طويل. نعم. قد يلزق بالهدي. نعم. يعني شغل أو أمر. نعم. أو يكون على غلبة الظن جائزة. الإنسان يبني على غلبة الظن. يجوز التعليق هنا؟ ما يحسش عليه. ما دام الله قال في الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل جمع في الحج، فقد صام في وقت. والإنسان يعرف نفسه هل هو معه ما يكفي أو لا، وقد يكون معه ما يكفي ولكنه عند يوم النحر لا يكفي. وقد يسرق. ولهذا رخص أيام التشريق أن يصمنا، وإلا لقال قائل لماذا لم يتقدم على أيام التشريق؟ فنقول قد تجيء الضرورة إلى أن لا يجد زمنا إلا في أيام التشريق. يعني آدم أيام الثلاثة هذه اللي في الحج إذا فات فهل يحمي؟ كيف إذا فات؟ في يوم الحج ما يعني ما وجدت. نعم، ربما يكون الإنسان مثلا أخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق لكنه مرض، فنقول اقضى اقضى بعد ذلك ولا يلزمه دم بتأخير. والعجيب بعض العلماء يقول رحمه الله يلزمه دم سواء لعذر أو لغير عذر، ثم نقول كيف يلزمه دم؟ هو أصلا ما وجد الدم الهدي، كيف تلزمون بهذا؟ إذا قالوا إذا لم يجد يلزم الصيام عشرة أيام، لأن عندهم الفقهاء أن الإنسان الذي لا يجد دم الواجب يصوم عنه عشرة أيام، فيلزم على هذا أن يصوم عشرين يوم، لكنه ضعيف. نعم. إذا رجل صام أيام التشريق، صام أول يوم أيام التشريق على أنه لم يجد الهدي، ثم لما صام اليوم الثاني في النهار وجد الهدي. نعم. هل يقطع صيامه ويذبح الهدي؟ يقول هذا السائل هل لو أنه وجد الهدي بعد أن شرع في الصيام هل يقطع الصيام ويذبح الهدي؟ ولا أدري هل يريد هل يجب أو هل يجوز؟ ماذا تريد؟ هل يجب؟ الجواز يجوز، يجوز أن يعدل عن الصيام إلى الهدي لأن الأصل الهدي، لكنه لا يجب. أبدا إحنا الجمعة أحسن الله إذا مات الحاج قبل أن يصوم ما عليه من الصيام حيث لم يجد الهدي، هل يوليه أن يصوم عنه إذا مات؟ لا يصوم إلا إذا كان تعدى أيام التشريق، أما قبل لا. أنت معنا يا أحمد، كان يقول كلام وش أيام التشريق؟ من أي شهر؟ من شهر الفجر يوم العيد منه ولا لا؟ لا، لأنه هو العاشر. تمام. طيب فيصل شيخ الله يقول لك في عادة عندنا في في يوم العيد. هذه العادة يعني مثل ما ذكرت يحملون السلاح ويضعون هدف ويرمون هذا الهدف ويعلمون الأولاد ويحتجون بمقولة ما أدري حديث ولا أثر يقول بارك الله في من غار وثار. غار وشنو؟ غار يغيرون على الخيل يسابقون على الخيل وكذا وكل واحد يلبس ما عنده من السلاح يعني من الأسلحة. نعم حتى السلاح لا يغير شيء يقول الخنجر وكذا والسيف والسيف. نعم ويجلسون بها ويحتفلون بها لكن وين يعني بأثر الحديث اللي جاء عن الحبشة الحبشة. نعم فما هو هذا ما نراه من مثلا. وأما بارك الله بمن غار وثار هذا ما نعرف كل خير الشيخ يستن ذلك اليوم لا يستن كل وقت لكن ذلك اليوم أيام فرح يسبقون عليه. طيب رأيتم لو أنه صام الأيام الثلاثة قبل أن يدخل في العمرة لأن يعرف ما عنده مال أن يسرع أو لا يسرع؟ لا يسرع لأن هذا قدم الواجب على سببه وتقديم الواجب على سببه لا يصح. ولقد صادفني جماعة ثلاث سيارات حملة في عرفة في يوم عرفة تحدثنا قالوا إن الحامل لنا صاحب الحملة قال إنه يجوز أن تذبحوا الهدي من حين أن تخرجوا من بلدكم من حين تخرجوا من البلد كل يوم نذبح 10 ذبائح. نعم فما رأيكم بهذه الفتوى؟ نعم نعم مصحف كيف نعم ايه هذه علشان ما يجي الزهر ممكن يوم 10 ذبائح. فقلنا لهم اذا جاء ان كان تتحاكمون الي حكمنا بضمان هذه الذبائح عليه تضمنها وانتم اذبحوا الهدي في وقت شفنا صلاه العافيه لان المساكين دول جهال يحسبون ان الحامل هذا ويسمونه ايش لا المطوف اللي في مكة يسمونه الحمدار يظنون انه عالم ومش على هذا يعني يجب انه يعذر على فتواه بعين العلم ويضمن ان شاء الله. طيب نعود الى الدرس. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام يعني لا تقتصروا على قيام ليلة الجمعة فقط لأنها ليلة الجمعة لا ما له مزيه. كذلك لا تخصوا الصوم يوم الجمعه لانه يوم الجمعه لا لا لا لانه لا مزيه. والنهي هنا ان حملناه على الاصل او حملناه على الكراهه سيذكر ان شاء الله. من فوائد هذا الحديث النهي عن تخصيص ليله الجمعه بقيام. وهل النهي للتحريم او للكراهه؟ الظاهر انه للكراهه لانه لو كان للتحريم لكانت مفسدته حاصله سواء انفرد بها او ضمها الى غيره. فالظاهر انها للكراهه ووجه الكراهه ما ذكرنا انه لا مزيه لها على غيره. من فوائد هذا الحديث أيضا أن لا يخص يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم الجمعة. والنهي هنا إيش؟ للكراهة.

ومنهم من قال إنه منكر ومنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إنه شاذ. هذا حكم صحة الحديث من عدم. أولا الاضطراب، ثانيا منكر، ثالث شاذ. طيب المنسوخ أثبتوه لكن زعموا أنه منسوخ، هذا من جهة السنة. من جهة الحكم قال بعض العلماء الذين لم يصححوه ما يحتاجون إلى كلام الحكم، السبب ما صح لم يثبت، وإذا لم يثبت وجوده وعدمه سواء. والذين صححوه أو حسنوه قالوا إنه لا يجوز أن يصوم يوم السبت إلا في الفرض، سواء ضم إليه غير أم لا. وإذا ثبت هذا الحكم صار لا بد أن نقول إنه شاذ، يعني ثبت العموم إنه لا يصام لا منفردا ولا مع غيره فإننا نقول هذا شاذ بلا شك. السبب أن أحاديث صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت. حديث أبي هريرة السابق أن النبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم من أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله وهذا الخميس أو يوم بعده وهذا السبت. وكذلك قول لإحدى نسائه لما وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطر. فقوله أتصومين غدا يعني به السبت وهو صحيح. فالقول بأنه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفردا أو مقرونا هذا لا شك أنه قول ضعيف جدا. أحسن الأقوال في هذا ما ذهب إليه أحمد أنه يكره إفراده بالصوم، يكره إفراده بالصوم ولا يحرم. أما من ادعى أنه منسوخ فنحتاج إلى شيئين. الأول ثبوت النص، لأن نعلم أن هذا متقدم. والثاني أن لا يمكن الجمع، لأن النص له شروط. الأول أن نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ، والثاني أن لا يمكن الجمع. وهنا لا نعلم المتقدم من المتأخر. والجمع أيضا ممكن، وهو أن يحمل النهي على إيش؟ على الإفراد، أنهما النهي على الإفراد. والله أعلم. ما شاء الله. نعم. على أن ثاني شوال وثالث شوال يعتبر من العيد، حتى لم يقال يقولون ثاني العيد ثالث العيد. نعم. ويفعلون فيه مثل ما يفعلون في أول شوال سواء بالشوال. نعم. فما حكم هذه التسمية وما حكم الاحتفال في هذين اليوم؟ هو يقول ثالث العيد يعني معناه الثالث من العيد من بعد العيد. والله ظاهر أنه لا بأس، يعني كلها أعياد كلها أعياد. نعم. ها؟ الأيمنون أذن عبد الله ما هو السماء يا محمد؟ لا بأس حتى للرجال. نعم. مرنا على ثياب واجب. نعم. يعني غير رمضان، فهل مع الفور أم مع الصغار؟ نعم. مثل ثياب ونفس من واقع على الصغار رمضان. إيش؟ من واقع أهله دام على في رمضان. نعم. يجب أن يكون ثالث جواب. نعم يجب على الفور، كل الكفارات تجب على الفور إلا نزل دلع التراخي من ثلاثة عين في الحج وسبعة يا رجل. نعم. أرضى. نعم.

نعم نعم ما دام هذا العاد عنده ان شاء الله اذا كان معتادا عنده. نعم نعم نعم بالنسبة لمقارنة يهود المسلمين. أنا ذكرت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه أحد فقال من؟ قال أنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد يقول أنا أنا يعني هذا غلط قال فلان ولكن يقول أنا أنا لو عدو مبيض يقتلك يقول أنا. نعم اليهود المصارف في مواقع العمل الشركة والسكنة معهم تريد القاف. نعم أما إذا كان العمل لغيره يعني أنكم تحت شركة أو مظلة عامة فليس بيدك التصرف تعمل وربما تستفيد من العمل معهم الخبرة والابتلاء ثم احرص غاية الحرص على أن تدعوهم للإسلام بلسانك وحالك. وكم من أناس أسلموا من أجل هذا الاختلاط وكم من إنسان من أناس ارتدوا بهذا الاختلاط. فإذا خفت على نفسك فالحمد لله ففر منهم فرارة من الأسلام. الله نعم نعم عليهم بعض الاقوال والاحكام. نعم اما الضعيف الذي يعني ساقط هذا ما كفر على الشيء ولكن قل لي لماذا ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ لكم السبب ما هو؟ ان بعض الفقهاء يستدلون به فهو يبين انها ليست بدليل. نعم يعمل معقد في وزارة يكون يعمل في شركة يكون من ضمن أفراد الشركة أو غيره هو يتوفى. هل إذا جدد إقامته أو سعى إلى تجديده هل يكون من يتعاون هذا الشركة؟ إن كان يحرم أقول إن كان يحرم فهذا ما في شك لا يجوز وإن كان لا يحرم فهذا. لكن في بلادنا السعودية بالنسبة له الخاصة ما هو موجود النصارى والمشركين والوثنيين أما إن كان للإقامة فلا يجوز لأنه لا يجوز أن يمنح هؤلاء إقامة أبدا. أما إذا كان للعمل وربما ينصرف بذنب قليل فلا بأس. نعم يوم صدر أحد لما عيد المشركين نعم كان مخالفة. نعم هذا تعليمنا أن هناك عيد آخر المشركين نعم الرسول ما أعلم إلا بهذا فصار. لا صام من صام الدهر نعم الصارم على أنه ليس بدعاء. نعم نرجو ما دعا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الدعاء بل قصد الخبر. هذا الأصل في النفي الأصل في النفي الخبر. نعم أن نعم يعني عذر أن يعمل الاعتكاف ظاهر السنة ما له أيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في العشر الأول من شوال. نعم وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسأل نعم. فكيف الرسول من أهل قريش لا يعلم صيامهم؟ نعم. فماذا بين يحرم؟ لا أبدا الرسول أراد أن ينظر ما هو السبب في كون المدينة يصومون. هل هو نفس